من مكر ودهاء وخداع وختل لنا. ونظرنا اليهم فوجدنا ان اموالهم كثيرة، يهود بني قريظة ويهود بني النضير ويهود بني قينقاع. فقلنا في نفوسنا لو ان هذه الاموال كانت لنا التي عند يهود، وهو اقتراح وامل، لو ان هذه الاموال كانت لنا كنا فعلنا خيرا وما انزلنا بالبشر ولا بالناس شرا، وكنا انزلنا بالمجتمعات نفعا وما لمست المجتمعات الاخرى منا نحن المسلمين ضرا. فنزل قول الله سبحانه وتعالى: ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الارض ولكن ينزل بقدر ما يشاء انه بعباده خبير بصير. ونظر الى واقع الناس الان، نرى ان المجتمعات الجاحدة والشاردة والبعيدة عن منهج الله عز وجل هي التي فتنت بدنياها عن اخراها. فالله سبحانه وتعالى لا تنفد خزائنه، ولله خزائن السماوات والأرض، وهو يرزق المؤمن ويرزق الكافر، ولكن رزق الله سبحانه وتعالى الذي يمنحه للعباد هذا الرزق إنما هو للاختبار وللابتلاء والامتحان. وما خلقت الانس والجن والانس الا ليعبدون، ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون، ان الله هو الرزاق ذو القوة المتين. ارزاق يعطي عباده من رزقه ويمنحهم من فضله. لماذا؟ ليسألهم بعد ذلك عما منحهم من فضله وما أعطاهم من نعمه. هل سخروا الرزق في طاعة؟ هل سخروا النعمة في صلاح؟ هل وجهوا ما أعطاهم الله سبحانه وتعالى وما منحهم من خير، هل وجهوه في طريق مرضات الله عز وجل؟ أعطوا البؤساء والفقراء الحقوق المطلوبة منهم على أموالهم ومن الرزق الذي أعطاهم الله سبحانه وتعالى؟ هل سخروا الأموال في هذا الجانب أم سخروها في أمور تغضب الله عز وجل؟ فمثلا من منحه الله مالا يصرفه في فاحشة، بارتكاب فاحشة، هل أعطاه الله هذه النعمة ليفجر أو ليشكر؟ وإن النعمة تحفظ بالشكر وتزيد بالشكر، لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. الشكر قيد النعم بالشكر. كثير من الناس تأتيه منح ربانية فقد كان مستور الحال ثم وسع الله عليه في المال وأعطاه ما أعطاه مما يصلح شأنه، وإذا به بعد أن كان إنسانا يتحرك بإنسانيته ويخاطب الناس ببشريته وآدميته، عندما وسع الله عليه في الرزق ظهر بمظهر آخر، وكأن المال في بعض الأحيان يكون نعمة على عباد الله عز وجل الذين يصونونه ويحفظونه ويؤدونه في الحقوق المطلوبة منه، وفي أحيان أخرى يكون نقمة على الذين لا يصونون المال ولا يحفظونه ولا يؤدون حق الله فيه. ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض. ومن هذا المنطلق نستطيع أن ندرك واقع البشرية المشين اليوم. فالذين عندهم مال كان في الإمكان أن يصرفوا المال في إنماء البشرية وإعلاء قدرها والنهوض بها، لكنهم صرفوا المال في تدمير بعضهم للبعض الآخر. وما قتل الناس بعضهم لبعض وما تدمير أعداء الإسلام الذين منحهم الله مالا وأعطاهم ثروات هائلة وطائلة إلا صورة مما قضى ربنا جل وعلا. ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض. نحن المسلمين عندما جاءنا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بالإسلام واعتنقناه وآمنا به ورضينا بالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا ورضينا بالله ربا، عندما رضينا بهذا كله منحنا ثروات، بل وفتحت أمامنا خيرات لأننا أخذنا الطريق السليم والمنهج القويم في كل طريق من طرقنا، ففتح الله علينا قلوب العباد وصدورهم وفتح أيضا لنا البلاد. والرسول صلوات الله وسلامه عليه عندما أتت إلينا البلاد راضية فاتحة صدورها وأبوابها وقلوبها لنا، قال صلوات الله وسلامه عليه لأصحابه: أبشروا وأملوا ما يسركم، هيجيلكوا غنى، أبشروا وأملوا ما يسركم، فوالله ما الفقر أخشى عليكم. كانوا فقراء فقراء بالمال، لكنهم كانوا أغنياء بالأعمال، أغنياء بالأعمال. أبشروا وأملوا ما يسركم، فوالله ما الفقر أخشى عليكم، ولكنها الدنيا أخشى عليكم أن تتنافسوها كما تنافسوها ستهلككم كما أهلكتهم. عجيب. حذرنا الرسول صلى الله عليه وسلم وحذرنا في اي مثل في شخصيات انقى واطهر واعلى واثنى اناس شخصيات الصحابة رضوان الله عليهم وارضاهم. حذرنا والله ما الفقر اخشى عليكم ولكنها الدنيا اخشى عليكم، اخشى ان تبسط عليكم الدنيا وزهرتها، تبسط الدنيا وزهرتها عليكم فتتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما اهلكتهم. ومثال واحد وندخل في الموضوع، ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الارض. لحق الرسول صلى الله عليه وسلم بربه، وكان ما عند الله عز وجل لرسول الله صلى الله عليه وسلم خير مما عندنا نحن المسلمين لرسول الله صلوات الله وسلامه عليه. وتولى خلافة المسلمين من بعده أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه صاحبه الجليل الذي نصر الإسلام ووقف وقفة مشرفة صدت عن الإسلام ضعفه وتفككه عندما وجد المرتدين من مانع الزكاة يقولون كنا ندفع الزكاة لمحمد صلى الله عليه وسلم أما وقد مات فلا نؤدي زكاتنا لأحد، وهم يعلمون بهذه اللهجة أن محمدا صلوات الله وسلامه عليه ما كان يأخذ الزكاة لنفسه وما كان يقبل الصدقة، نحن بنو هاشم لا تحل لنا الصدقة. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول هكذا، كان يأخذها ويؤديها لفقراء المسلمين، كان يأكل الهدية ولا يأكل الصدقة صلى الله عليه وسلم، كنا نؤديها. فلما أعلنوا هذا الإعلان ووجد منهم أن الرزق قد شغلهم عن قيمة إيمانية وحقيقة إسلامية وفريضة ربانية هي فريضة الزكاة، جرد وكون لهم جيشا وقال والله لا أقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، وحسم الأمر وأعاد الأمر إلى نصابه. ثم كان عمر خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم الثاني رضي الله عنه وأرضاه بعد أبي بكر فصان الأمة، ثم كانت الخلافة الراشدة بعد ذلك تصون الأمة، ثم فتحت على الأمة الإسلامية ديار، فتحنا الأندلس وعاش فيها الإسلام فترة طويلة مرفوع الرأس عزيز الجانب يعطي للبشرية ولا يأخذ منها، يمنحها علما، وهم كانوا عالة على، كانت البشرية عالة علينا عندما فتحنا البلاد ونشرنا العدل فيها. فلما فتن المسلمون المتأخرون بالدنيا وزهرتها دبت فيهم العداوة والبغضاء، الرزق كثير والخير وفير، لكنهم لما فتنوا بالدنيا دبت في نفوسهم الإحن والعداوة والبغضاء، فكان لابد من درس عملي يوقظ هذه الأمة. وانحصر مد وانحصرت شمس الإسلام عن الذين لم يصونوا النعمة، انحصرت وطردوا من أرض فتحوها شر فرده، كانوا يؤخذون ويقتلون ويعذبون ويصرفون عن دينهم بسبب أي شيء، بسبب أنهم وزعوا أنفسهم إلى قيصية ومضرية وعدنانية وقحطانية، ودب فيهم هذا الداء، فهنا لابد ان تسلب النعمة. لماذا؟ لان النعمة تسلب بامور وتحفظ بامور. وهناك كما قلنا وكما تعلمنا من ديننا ان هناك افضل من النعمة، في اشياء افضل من النعمة. ما هي هذه الاشياء؟ ان احافظ على هذه النعمة. الافضل من النعمة ان احافظ عليها. اولادك نعمة، الافضل من الاولاد الذين انعم الله عليك بهم ان تحافظ على اولادك، فتربيهم تربية ايمانية، وتوجههم توجيها اسلاميا، وتقومهم تقويما ربانيا. للافضل من النعمة المحافظة عليها. عشان تكون في نعمة دائمة ان تحافظ على هذه النعمة. اسمعوا، فلما دب الخلاف بينهم انحصرت هذه القوة، وعادوا بعد ذلك وارتدوا، واخذت منهم ارض الاسلام التي نشروا فيها الاسلام فترة طويلة قرابة 7 قرون. وده مثلا نذكره لا لشيء الا لان الله سبحانه وتعالى عندما قرر ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الارض، بسط عليهم الرزق فحصل منهم ايه؟ بغوا على بعضهم، تعالى بعضهم على بعض، حمل بعضهم على البعض الاخر السلاح، حدثت بينهم وبين بعضهم احن وكراهية وبغضاء، فشاء الله عز وجل ان يسلبهم هذه النعمة حتى تكون درسا للاجيال التي تأتي بعد ذلك. النعمة، ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الارض. ايه بغيهم بقى؟ ايه البغي اللي حصل؟ حملوا السلاح على بعض، ربما وجدوا وليا من اولياء الله صالحا من صلحاء المؤمنين ذكرهم، ولكنهم لم يقبلوا منه هذا التذكير ولم يذعنوا لنصحه، وقالوا انه داعي. وربما وجدوا فئة تقول لهم اذكروا الله، عودوا الى وعيكم الايماني والى ضميركم الاسلامي، واعلموا ان عزكم في الاسلام ونصركم في التزامكم بمنهج رسولنا محمد عليه الصلاة والسلام. فوقفوا من هذه الفئة موقف المحاربين والمعاندين، فشاء الله عز وجل ان يسلبهم النعمة حتى يعرفوا قيمة هذه النعمة بعد سلبهم اياها، وحتى تكون درسا للاجيال التي تأتي بعد ذلك. هل عداء الصالحين في خير؟ لا. هل معاندة الله ومحاربة الرسول صلى الله عليه وسلم في خير للناس؟ لا. اسمعوا، ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الارض ولكن ينزل بقدر ما يشاء. اخذت منا هذه القوة التي كانت عندنا واخذها الاعداء من الغرب، لكنهم لم يكن عندهم رصيدنا من الاسلام، واصبح عندهم مال وثروة وارض وقوة. فلما اعطاهم الله الخير والرزق لم يجدوا الا ان ينقلبوا على الذين كان لهم الفضل في تعليمهم وفي هدايتهم بل وفي توجيههم للعلم، فاستخدموا العلم في ضربنا وجاءوا الينا الى ديارنا ليغتالونا ان في صور مختلفة ومتعددة. فهم عندما يأتون على صورة مثلا انهم يوجهوننا الى التعليم، اذا ما نظرنا الى تعليمهم نظرة ايمانية وقسنا الامور بالاسلام فاننا نجد ان ما اتوا به الينا انما هو تدمير لمجتمعنا كما هو الواقع من التدمير في مجتمعنا. لو قسنا الامور بمقياس اسلامي لبغوا في الارض. ثم هم كيف نثق فيهم وهم يعلنون ليل نهار انهم انما يقتلون المسلمين في كل مكان، في البوسنة والهرسك، في كشمير الإسلامية، في أريتريا، في كل مكان يقتلونهم بحجة أنهم مسلمون. لم يقولوا أبدا إنهم متأخرون، هم عاشوا بينهم وأحسوا بفطنتهم وقوتهم وعزيمتهم فأرادوا أن يتخلصوا منهم. أدبوا بغي، بغوا في الأرض. أيها الإخوة الأحباب، ما الذي يحدث نتيجة لهذا البغي؟ إيه اللي هيحدث؟ اسمعوا حديث ونختم به خطبتنا. اسمعوا الحديث هذا عن أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله عز وجل، قال الله عز وجل: من أهان لي وليا فقد بارزني بالمحاربة، وإني لأسرع شيء إلى نصرة أوليائي، وإني لأغضب لهم كما يغضب الليث الحرد الجائع، الأسد الجائع، وإني لأغضب لهم كما يغضب الليث الحرد المفترس. ثم يقول الله عز وجل في الحديث القدسي: وما ترددت في شيء انا فاعله ترددي في قبض روح عبدي المؤمن، ترددي في قبض روح عبدي المؤمن يكره الموت وانا اكره اساءته ولا بد له منه. شوفوا رحمة ربنا سبحانه وتعالى، المؤمنون الذين يذوقون الويلات ويقتلون، يقول الله عز وجل: من اهان لي وليا فقد بارزني بالمحاربة. ايه اللي هيحصل اللي يحارب ربنا؟ يستطيع ان يهزم الله؟ لا، الكون كله يسخر لنصرة اولياء الله عز وجل. وما الفيضانات التي تحدث؟ وما البراكين التي تظهر؟ وما الزلازل التي تقتلع الناس اقتلاعا؟ وما كل هذه الاشياء الا غضبة من الله سبحانه وتعالى لهؤلاء، على هؤلاء الذين اهانوا اولياء الله عز وجل. اسمعوا ذلك جيدا. ثم بعد ذلك يقول الله عز وجل: وما تقرب الي عبدي بشيء احب الي مما افترضته عليه. تقربوا الى الله بالفرائض. ثم يقول بعد ذلك: ولا يزال عبدي يتقرب الي بالنوافل حتى احبه، فاذا احببته كنت له سمعا وبصرا ولسانا ويدا ومؤيدا. والله تأييد ربنا سبحانه وتعالى سيأتي قريبا. كنت له سمعا وبصرا ولسانا ومؤيدا، وان سألني اعطيته وان دعاني اجبته. وستجدون هذا قريبا ان شاء الله في من يقفون ويعادون اولياء الله من المسلمين في كل مكان. لا بد وان الله سبحانه وتعالى سيحقق وعده لهؤلاء وسينزل وعيده بهؤلاء الذين يعادون اولياء الله عز وجل. ثم يذكر الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي يبين لنا ان فيه ناس بيفتنوا بالعلم من العباد، ويفتنوا بالعبادة ويظن ان هو بعبادته افضل من غيره، وايضا يفتن بالمال ويفتن بقلة المال. اسمعوا: وان من عبادي المؤمنين من يسألني بابا من العبادة فلا اعطيه اياه لعلمي اني لو اعطيته اياه لدخله العجب فافسده. في كثير من الناس عندما يعرفون بابا من العبادة يظنون انهم وصلوا ارقى مستوى واعلى مكانا، فيفسد عليهم هذه الصورة وتفسد عليهم خطواتهم الى الله عز وجل. اسمعوا، وان من عبادي المؤمنين من يسألني بابا من العبادة فلا اعطيه اياه لعلمي اني لو اعطيته اياه لدخله العجب في العبادة فافسده. وما افسد ابليس الا لانه كان عابدا، وعندما صدر اليه الامر من الله عز وجل بالسجود لادم قال انا خير منه، عجب اعجاب بعباده، فقال له اخرج منها فانك رجيم وان عليك اللعنه الى يوم الدين. ممكن العباده ايضا تجعلنا نبتعد عن الله سبحانه وتعالى. ثم يقول الله عز وجل في الحديث القدسي ايضا، وان من المؤمنين من لا يصلحه الا الغنى ولو افقرته لافسده الفقر. وان من المؤمنين من لا يصلحه الا الفقر ولو اغنيته لافسده الغنى، لافسده الغنى. وانا خبير، يقول الله عز وجل، واني عليم بقلوب عبادي فاني خبير عليم. قال انس بن مالك راوي الحديث، اللهم انك تعلم، شوفوا الادب، اللهم انك تعلم انه لا يصلحني الا الغنى فاغنني برحمتك يا رب. اسأل الله سبحانه وتعالى ان يرزقنا واياكم غنى النفس، انه نعم المولى ونعم النصير. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد النبي الامي الامين وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد، ايها الاخوة الاحباب، ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الارض، ولكن ينزل بقدر ما يشاء، انه بعباده خبير بصير. ان من المؤمنين من لا يصلحه الا الغنى ولو افقرته لافسده الفقر. يبقى الله سبحانه وتعالى خبير بقلوب العباد، يعطي من يشاء لانه يعلم ان العطاء لهذا الانسان فيه خير. وان من المؤمنين من لا يصلحه الا الفقر ولو اغنيته لافسده الغنى. واني خبير بقلوب عبادي، اني عليم خبير. ايها الاخوة الاحباب، لا بغوا في الارض ولكن ينزل بقدر ما يشاء، يعطي الانسان الفقير يحرمه ليدعو الله، اللهم اغننا بحلالك عن حرامك. الفقير كده يدعو، اللهم اغننا بحلالك عن حرامك، اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك، واغننا بفضلك عن من سواك. ويعطي الغني الشاكر ليشكر الله سبحانه وتعالى. فاذا لم يوجد فقير يدعو، واذا لم يوجد غني يشكر، يكون هناك البغي، وتكون هناك النقمة، وتكون العقوبة التي يتوعد الله سبحانه وتعالى بها اولئك المنصرفين عن ربهم، لا يدعونه اذا كانوا فقراء ولا يشكرونه اذا كانوا اغنياء. لابد وان تنزل عقوبة الله عز وجل من السماء على هؤلاء. ايها الاخوة الاحباب، واذا اردنا ان نهلك قرية امرنا متر فيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. المترف الذي ينسى ربه ولا يذكر نعمه ولا يشكره على النعم. وانا اقرأ اليوم واتصفح، رأيت خبر عجيب، راقصة تدفع للضرائب 2 مليون جنيه على كسبها السنوي. راقصة تدفع 2 مليون جنيه على دخلها السنوي، ونحن عندنا علماء اساتذة اجلاء ربما يموتون ولا يكون في جيبهم ولا في رصيدهم الا ستر الله وما اعظمه من ستر. راقصة 2 مليون على الكسب فقط ضرائب، فما بالكم بكسبها؟ من اين اكتسبت هذا المال؟ اكتسبته ممن يشجعونها على شرها ويعيشون يطبلون لها ويذمرون في نهارها وفي ليلها. اكتسبت مال وتدفع عليه طوال العام 2 مليون جنيه. أساتذة الجامعات ربما لا يملكون في العام 2 مليون، مش العام، لا يملكون طول أعوامهم مليون، لأنهم شرفاء، لأنهم احترقت دماؤهم وأعصابهم في تربية أجيال الأمة وتنشئة صلحائها، لكنهم لم يجدوا من يقدر مكانهم ولا من يعرف قدرهم. أساتذة أجلاء، عندنا خبراء في كل فن من الفنون الصالحة، الفنون الصالحة لرقي البلاد ورفعة شأنها، لكنهم لا يجدون من يقدر جهودهم ولا من يجعلهم في مكان الصدارة لخدمة بلادهم. أيها الإخوة الأحباب، هذا كله مما حذرنا منه ربنا جل وعلا. فنقص المطر وعدم إنزاله والجذب والسخط والزلازل وكل هذه الأشياء لا تأتي إلا لإيقاظ العقول ولتنبيه القلوب للعودة إلى ربها. لقد كان صحابة رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم عندما يجدون الجد أو يجدون القحط كانوا يأتون إليه صلوات الله وسلامه عليه فيدعو لهم: اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين، اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين، اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين، اللهم اصلح لنا ديننا الذي هو عصمة امرنا، واصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، واصلح لنا اخرتنا التي اليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر، ووجهنا يا ربنا الى ما تحبه وترضاه يا رب العالمين، واجعل بلدك هذا امنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم انا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم اسقنا غيثا مغيثا هنيئا مريئا سحا غدقا. اللهم انبت لنا الزرع وادر لنا الضرع يا رب العالمين. اللهم انزل علينا من رحماتك وافض علينا من بركاتك ونجنا من اعدائك الذين يتربصون بنا ليل نهار. اللهم احصهم عددا واهلكهم بددا ولا تبق يا ربنا منهم احدا، واجعل هذا البلد امنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. ربنا افرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين، ربنا افرغ علينا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، وارض الله عن صحابة رسول الله اجمعين، وعن الخلفاء الراشدين، وعن التابعين وتابعيهم باحسان الى يوم الدين، وعنا معهم بفضلك وكرمك يا ارحم الراحمين. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، واقم الصلاة.